السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك ويبارك أحسن الله فيك. عليكم، نعتذر على التأخير، بارك الله فيكم. لا أبدا، ما في تأخير. إن شاء الله تفضل أحسن الله عليكم. نبدأ إن شاء الله شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فقلتم: متع الله بكم في كتابكم الأربعون في بر الوالدين، الحديث 26 عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قلتم: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، نعم، وأحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني رحمه الله. قلتم: حفظكم الله، في هذا الحديث الاهتمام بالوصية بالأم لما لها من فضل على الابن بما بذلته من جهد في حمله ورضاعه وتربيته، فلذلك أولاها الشرع اهتماما خاصا. وفيه تقديم الأم في البر على الأب لما تعانيه الأم من مشاقة في الحمل والولادة والرضاع. وفيه أنه يجب بر الأب والعناية به لما يشارك به الأم في التربية والكسب. وفيه الوصية بالأقرب فالأقرب من الأقارب وحفظ حقوقهم، وأن ذلك من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أن بر الوالدين مما أوصى به الله سبحانه وتعالى، فهو من القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. وفيه أن القريب الأقرب أولى بالبر من القريب الأبعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يوصيكم بالأقرب في الأقرب. نعم شيخ. نعم تفضل أخمن. أحسن الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال: يا رسول الله، كذا البر كذا البر، وكان أبر الناس بأمه. أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن حبان والحاكم، وصححه هو البيهقي، وقال شعيب، نعم، إسناده صحيح. قلتم: حفظكم الله، في هذا الحديث دليل على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، وفيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على بر الوالدين، وفيه فضيلة بر حارثة رضي الله عنه بأمه وحرصه على برها بما جعله يتبوأ هذه المكانة العالية التي كانت سببا في دخوله الجنة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. حارثة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه كان من أشد الناس برا بأمه، فكان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟ وهكذا ينبغي أن يكون البر. وقد ضرب السلف نماذج في البر، ولذا جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما من أهل اليمن، وكان هذا الرجل يطوف بأمه حاملا إياها بالبيت على ظهره، وينشد ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. وعن حفصة بنت سيرين قالت: كان محمد بن سيرين إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله حتى حشما لها، وكان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وهو من سادات التابعين كان لا يأكل مع أمه في صحفة واحدة، فقيل له إنك من أبر الناس بأمك، فلما لا تأكل معها؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. قال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز رجل أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. وهكذا ينبغي أن يكون البر، لا أن يتضجر الإنسان إذا طلبت منه أمه أو أبيه شيئا. فلا بد أن يسعى في بر والديه بكل ما يستطيع. ونماذج السلف رحمهم الله في البر بالوالدين كثيرة جدا. نعم تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. قلتم حفظكم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وفي رواية: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك وأطع أباك. قال عبد الله: فطلقتها. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه الألباني. قال السفريني رحمه الله: وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. قال: في الآداب. واختار أبو بكر من أصحابنا، نعم، حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. قال: في الآداب. واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. هكذا شيخنا؟ نعم. أحسن الله عليكم. وروي عن الإمام أنه قال: إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق، لأن حديث ابن عمر في الآداب. وكذا نص على ذلك في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا، يعني الأب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. قلتم حفظكم الله شيخنا: فهذا ينظر فيه إلى صلاح الوالدين، لأنه ربما يكون هذا الأمر من قبيل الشحناء التي تكون بين الأهل وزوجة الابن، فقد تكون الزوجة مظلومة. وإنما إذا كان الوالد أو الوالدة من أهل الصلاح وأمر ابنهما وأمر شيخنا أي نعم وأمر أحسن الله لكم وأمر ابنهما بطلاق زوجته ولم يكن هناك ظلم على الزوجة، فإنه يجب على الابن أن يطيعهما. نعم شيخ. مسألة أمر الوالدين بطلاق الابن لزوجته هذا ينظر فيه إلى حسب الحال، فربما يكون الأمر من أجل ما يكون بين الأهل من الشحناء، أو بين ما يكون من الغيرة بين الأم وزوجة الابن وما أشبه ذلك، فينظر الابن. فإن كانت الزوجة امرأة صالحة فإنه يتمسك بها ويبر والديه بما يستطيع، وأما إن كان الأبوان صالحين والزوجة فيها نوع شدة أو طول لسان على الأبوين أو سوء معاملة لهما، ففي هذه الحالة يطلقها برا بوالديه، فليس في المسألة حكما عاما، وإنما هو بحسب الحال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب90: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك شيخنا، نعم. ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وحسنه الألباني. قلتم شيخنا حفظكم الله في هذا الحديث الحث على طاعة الوالدين، وهذا مقيد بما إذا كان في طاعة الله، وأما إذا أمره بمعصية فلا طاعة لهما، وفيه أنه تجب طاعتهما وإن أمره بأن يخرج من دنياه لهما، وفيه أنه يجب الإنفاق على الوالدين في حال حاجتهما للمال، وفيه أن طاعة الوالدين سبب لطاعة الله. نعم شيخ. نعم. مثل هذه يعني النفقة على الأبوين واجبة على الابن، لكن إذا كان الأبوان عندهما مال وإنما يأخذان من مال الابن إضرارا به، ففي هذه الحال يبرهما ولكن لا يعطيهما جميع ماله. وذكر أن رجلا وقبل هذا أن النفقة على الوالدين يخلفها الله عز وجل ويعوض الابن، ونفقة الابن على والديه ليست منة منه عليهما، وإنما هي حق واجب لهما لأنهما قد أنفقا عليه في صغره وكان سببا في وجوده. ذكر أن رجلا كان موظفا في إحدى الشركات، من أهل الأردن، فاستقال، قال: فأعطوني حقوقي 3200 دينار. يقول: استلمت المبلغ ولا أملك غيره طوال حياتي. قال: فرجعت إلى البيت فأخبرت والدي بهذه المكافأة من العمل، فقال لي: نريد أن تدفع هذا المبلغ لأجل أن نحج، وهو لا يملك غيره. قال: فدفعت المبلغ لمكاتب السفر التي تهتم بأمر الحجاج. قال: وبعد أسبوعين ولما رجعوا دخلت في عمل آخر. يقول: فاتصل علي مدير الشركة السابقة التي استقلت منها وقال لي: لك مكافأة ولا بد أن تأتي تستلمها. يقول: ذهبت إلى مقر الشركة وتوقعت أن المكافأة مبلغا يسيرا. قال: فلما دخلت على المدير أعطاني شيك وإذا فيه 3200 دينار. فانظروا إلى هذا، أنفق 3200 دينار على والديه في الحج، وعوضه الله عز وجل بعده بأسبوعين بنفس المبلغ الذي أنفقه على والديه. فالنفقة على الوالدين يخلفها الله عز وجل، ويكفيك أن يكون قد كتب لك بر والديك

قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني رضي الله عنه. أخرجه مسلم. قلتم شيخنا حفظكم الله في هذا الحديث دليل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه إلى هداية والدته، وهكذا ينبغي للابن المسلم أن يحافظ على هداية والديه واستقامتهم على الطريق القويم باللين والحكمة، وليس كما يفعله البعض إذا وجد والديه على معصية من المعاصي وقف في وجههم وكال لهم من الألفاظ ما لا يليق، بل عليه بالصبر والدعاء لهم بالهداية ونصحهم بالتي هي أحسن. فإن بعض الأبناء بأسلوبه فظ ينفر والديه من الهداية كراهية في تصرفاته، وهذا من سوء التصرف وعدم الحكمة في الدعوة إلى الله. نعم شيخ. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه كان حريصا على هداية أمه، فلما من الله عز وجل عليها بالهداية والإسلام كان يقف على الباب إذا أراد أن يدخل فيقول: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول هي: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وكان أبو هريرة يلي حمل أمه إلى المرفق وينزلها عنه، وكانت مكفوفة كبيرة بعد أن كبرت وكف بصرها، فكان يحملها إلى المرفق. وهكذا ينبغي للإنسان أن يبر والديه بكل السبل، كان حجر بن الأدبر يلمس فراش أمه بيده ويتقلب بظهره عليه ليتأكد من لينه وراحته ثم يضجعها عليه. كان الفضل بن يحيى البرمكي لما أصيبوا في نكبة البرامكة على يد هارون الرشيد، فكان الفضل بن يحيى مع أبيه في السجن، وكان يحيى ابن خالد البرمكي لا يتوضأ إلا بالماء الحار، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم يسخن فيه الماء فملأه ثم أدناه من المصباح، فما زال قائما وهو في يده حتى أصبح، ففطن السجان لذلك فمنعهم من المصباح، فعمد الفضل إلى القمقم مملوءا فأخذه معه في فراشه وألصقه ببطنه بإحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. وقالت حفصة بنت سيرين: بلغ من بر ابن الهذيل بي أنه كان يكسر القصب في الصيف فيوقد لي به في الشتاء لئلا يكون له دخان، وكان يحلب ناقته بالغداء فيأتيني به فيقول: اشربي يا أم الهذيل فإن أطيب اللبن ما بات في الضرع. قالت: فمات، فرزق الله علي من الصبر ما شاء الله أن يرزق. وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طلبت منه أمه ماء لتشرب، فجاء وهي قد نامت، فظل يحمل القدح على يده وهو قائم إلى الصباح، كراهة أن يوقظها أو أن يخرج فتقوم فتطلب الماء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قلتم حفظكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وهو في ظل على عبد الله بن أبي بن أبي سلول بن أبي بن أبي بن أبي سلول ابن أبي بن سلول ابن أبي بن سلول عبد الله بن أبي المنافق. نعم نعم نعم نعم أنا ظننت أنه ابنه. نعم لا لا لا لا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل أجمة فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. فقال ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شئت لآتينك برأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. أخرجه البزار وابن حبان والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. قلتم شيخنا حفظكم الله في هذا الحديث الحث على بر الأب وإن كان كافرا ما لم يأمر بمعصية وفيه الحث على حسن الصحبة للأب الكافر لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفيه وجوب بر الأب المسلم لأنه إذا أمر الابن ببر الأب الكافر فالمسلم من باب أولى. نعم شيخ. نعم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عبد الله بن أبي بأن يبر أباه وأبوه رأس النفاق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وكان يكيد للإسلام ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله أن يبره فكيف بالأب المؤمن فوجوب بره أولى. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يبذل وسعه في بر أبويه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قلتم حفظكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. قلتم حفظكم الله شيخنا فيه فضيلة استغفار الابن لوالديه وأن ذلك سبب في رفع درجتهما في الجنة وفيه أن دعاء الابن الصالح لوالديه مستجاب وهو مما يصلهما بعد موتهما وفيه الحث على الاستغفار للوالدين والدعاء لهما بعد موتهما وفيه أن الأب ينتفع أو الأب ينتفع بصلاح ولده في حياته وبعد مماته. نعم شيخ. نعم. ينبغي للإنسان أن يستغفر لوالديه وأن يتصدق عنهما لأن هذا مما ينتفعان به بعد الموت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فصلاح الابن فيه فائدة كبيرة للأبوين لأنه إذا دعا لهما استجيب له في ذلك. فلذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على صلاح أولاده نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا شاب من الثنية فلما رأيناه بأبصارنا قلنا لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. قال فسمع مقالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سبيل الله إلا من قتل من سعى على والديه ففي سبيل الله ومن سعى على عياله ففي سبيل الله ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله ومن سعى على التكاثر فهو في سبيل الشيطان. أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني: قلتم شيخنا حفظكم الله في هذا الحديث فضيلة السعي على الوالدين والقيام بما يحتاجانه من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، وفيه أن السعي على الوالدين من سبيل الله الذي يندب إليه، وفيه الحث على القيام بحق الوالدين وكفايتهم، وأن ذلك من البر الذي يجب لهم على الابن، وفيه أنه يجب على الابن أن يقوم على الوالدين بما يؤمن لهم الحياة الكريمة بحيث لا يحتاجان إلى أحد من الناس، وليس كما يفعله البعض هداهم الله إذا كبر الأب أو الأم ويقوم بوضعهما في دار المسنين ولا يسأل عنهما، وربما كان ما يتمتع فيه من الأموال هو من كسبهما، ثم يكون جزاؤهما أن يكون في دار المسنين أو يتركهم لا يقوم بحقه من النفقة، وهذا عقوق وهو من كبائر الذنوب، والله المستعان. نعم شيخ، هذا واقع كثير من الناس، أنه إذا كبر أبواه أخذهما إلى دار المسنين، بل وصل الأمر أن بعض الأبناء أخذ والده إلى دار المسنين ولم يسأل عنه بعد ذلك، حتى لما اتصلت عليه دار المسنين وأخبرته أن والده قد توفي قال ادفنوه فإني مشغول. وذكر أحدهم أنه كان على شاطئ البحر فرأى امرأة جالسة كبيرة في السن وقد تعدت الساعة 12 ليلا، قال: وكان معي أهلي فذهبت إليها فقلت لها: يا أمي، ما الذي يجلسك في هذا المكان؟ قالت: ابني ذهب وسوف يعود. قال: فما استراحت نفسي فانتظرت لأكثر من ساعة فلم يأتي أحد. قال: فذهبت إليها فقلت لها: يا أمي، لم يأتي أحد. قالت: سيعود. قال: فنظرت فإذا ورقة بيدها، فقلت لها: ما هذه الورقة؟ قالت: إن ابني قال لي إذا مر بك أحد فأعطيه هذه الورقة. قال: فقرأتها فإذا مكتوب فيها: إلى من يجد هذه المرأة الرجاء أخذها إلى دار العجزة. فانظر إلى هذا العاق، إلى هذا القلب القاسي الذي ترك أمه في مكان موحش ثم يأمر بها إلى دار العجزة. وكم من أب جمع المال وادخره فلما كبر إذا بأبنائه يلقون به في دار العجزة، وروي أن رجلا تجاوز 90 من العمر وأصبح يفقد وعيه أحيانا، وكان له 3 من الأبناء، وكانوا متزوجين، كرهت زوجات أبنائه وجوده. وأقنعوا أزواجهم بأخذه إلى دار العجزة. فذهبوا به إلى الدار وقالوا للمسؤولين إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فوضعناه عندكم. فرحب الدار العجزة بهذا الأمر على أنه فعلا رجل في الطريق ليس له أحد. وعندما خرج الأبناء الثلاثة قالوا للحارس على باب الدار إذا مات هذا الرجل فهذا رقمنا فاتصل علينا. وما هي إلا لحظات وتعود الذاكرة إلى الأب وينادي على أبنائه يا فلان يا فلان أحضروا لي ماء لأتوضأ. فجاء المسؤول وقال للأب أنت في دار العجزة. قال ومتى أتيت؟ قال من يوم كذا وكذا وذكروا له أوصاف من أتوا به وهم أبناؤه. فرفع يديه وقال اللهم كما فعلوا بي هذا الفعل فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. قلتم حفظكم الله شيخنا في هذا الحديث التحذير الشديد من أن يسب الرجل والديه فإذا كان المتسبب في السب كالمباشر فما بالك بمن يسب والديه. وفيه أن سب الوالدين من العقوق وهو من أكبر الكبائر. وفيه أنه ينبغي على الرجل أن يحفظ لسانه عن سب الناس لئلا يكون سببا في سب والديه. وفيه التحذير من العقوق والتنفير منه لأنه من كبائر الذنوب. وفيه أنه إذا كان التسبب في سب الوالدين من أكبر الكبائر فإن من يقوم بسبهما بنفسه أشد وأعظم عند الله. نعم شيخ. الإنسان لابد أن يحفظ لسانه فلا يسب الناس حتى لا يسبوه ويسب أباه وأمه. كان الله عز وجل قد أمر بعدم التأفف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فما بالك بمن يسب والديه أو يتسبب في سبهما فإن هذا أشد جرما وأكثر عقوبة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قلتم حفظكم الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قلتم شيخنا في هذا الحديث التحذير من عقوق الأمهات لأنه من المحرمات. وفيه أن عقوق الأمهات من كبائر الذنوب. وفيه الحث على بر الأمهات والقيام بما يجب لهن من البر الذي حث الشارع عليه. وفيه الحث على إكرام الأمهات لما لهن من حق ولما قمنا به من مشاق في تربية الأبناء والقيام على شؤونهم. نعم شيخ. نعم. في هذا تحذير من العقوق، عقوق الوالدين. فمهما بلغت من المكانة فلا تظن أنك قد تعاليت على أمك أو على أبيك، فهما لهما الفضل عليك بعد الله عز وجل، فاحرص على برهما. روي أن ظبيان بن علي الثوري وكان من أبر الناس بأمه قال: لقد نامت ليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه قائما يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال يعتمد عليهما حتى استيقظت. وكان حيوة بن شريح وهو إمام من أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، ويأتيه الطلاب من كل مكان ليسمعوا منه، فتقول له أمه وهو بين طلابه: قم يا حيوة فأعلف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم. وكان أبو حنيفة رحمه الله بارا بأمه، فكانت تأمره أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن ذر حتى تسأله عما أشكل عليها، وابنها فقيه زمانه، ومع ذلك يحملها أبو حنيفة رحمه الله على حمار إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على أمه أمرها. فهذه نماذج من نماذج السلف رحمهم الله. وروي أن أمية ابن أسكر الكناني كان له ابن اسمه كلاب، وكان شابا صالحا، وكانت نفسه تتوق إلى الجهاد في سبيل الله لما علم أن الجهاد من أفضل الأعمال في الإسلام، فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أرسلني إلى الجهاد. فقال له عمر: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فاستأذنهما. فاستأذنهما وبعد إلحاح شديد وافقا على مضض. فليس لهما غيره وهو ابنهما الوحيد. وذهب كلاب إلى الجهاد، ومرت الأيام على الأبوين واشتد الشوق بالوالد، فصار يبكي. وذات يوم جلس أمية تحت شجرة فرأى حمامة تطعم فراخها، فجعل ينظر إليها وينشد: لمن شيخان نشد كلاب كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا يسيغ لها شرابا، طويلا شوقه يبكيك فردا على حزن ولا يرجو الإياب، إذا هتفت حمامة ببطن وج على بيضاتها ذكرى كلابا. فاشتد حزنه على ولده وطال بكاؤه حتى فقد بصره، أصبح لا يفتر عن ذكر ولده، ومن شدة ما يجد في قلبه أخذ يده على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: أعادل قد عدلت بغير علم، وما تدري أعادل ما ألاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين سهامهما فراقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دقاقي. وكان هذا ديدنه، فأخذه أحد أصدقائه إلى مجلس عمر وهو لا يعلم، فقال له أنشدنا يا أبا كلاب، فأنشده إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين سهمهما فراقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي. قال عمر من هذا؟ قالوا هذا أمية بن أسكر الكلابي. قال فما خبره؟ قال أرسلت ولده إلى الثغور. قال ألم يأذن؟ قالوا أذن على مضض. فوجه عمر من فوره إلى الثغور أن أرسل إلي كلاب ابن أمية بن أسكر الكناني على وجه السرعة. فأرسلوه فجاء إلى عمر فقال يا كلاب ما بلغ من برك بأبيك؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما أعلم شيئا يحبه أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني، ولا شيئا يبغضه أبي إلا تركته قبل أن ينهاني عنه. فقال عمر زدني. قال يا أمير المؤمنين والله إني لا آل جهدي برا وإحسانا. قال عمر زدني. قال كنت إذا أردت أن أحلب له آتي من الليل إلى أغزر ناقة في الإبل ثم أنيخها وأعقلها حتى لا تتحرك طوال الليل، ثم أستيقظ قبيل الفجر فأستخرج من البئر ماء باردا فأغسل ضرع الناقة حتى يبرد اللبن، ثم أحلبه وأعطيه أبي ليشرب. قال عمر عجبا لك، كل هذا لأجل شربة لبن؟ وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على بر أبويه بكل ما يستطيع. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ تفضل. نعم شيخنا. نعم أحسن الله عليكم شيخ. تسمعني شيخنا؟ نعم نعم. الحمد لله. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. متفق عليه. قلتم شيخنا حفظكم الله في هذا الحديث أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لأن الوالدين من أحق الناس بالرعاية، وعقوقهم تضييع لما أوجبه الله لهم من الرعاية والقيام بشؤونهم. وفيه تحذير من عقوق الوالدين لأنهم معصية لله سبحانه وعدم استجابة لأمره ببرهما. نعم شيخ. نعم. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، وإذا كان من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله جل وعلا فإن في هذا دليل على عظم هذا الذنب وعظم جرمه وعظم العقاب عليه. لأن الذنب كلما كبر كلما كان العقاب عليه أشد، فليحذر الإنسان من العقوق. وليبر والديه بكل طريق يوصل إلى ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وعن أبي الطفيل عامر ابن عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفه هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا. أخرجه مسلم. قلتم حفظكم الله شيخنا في هذا الحديث التحذير من لعن الوالدين لما فيه من العقوق الذي نهى الله عنه، وفيه أن من تسبب في لعن والديه فهو كمن لعنهما بنفسه لأن المتسبب كالمباشر، وفيه الحذر من اللعن لأن الطرد لأنه الطرد من رحمة الله والمسلم ليس باللعان ولا الطعان، وفيه الحذر من أن تقع اللعنة على قائلها إن لم يكن الملعون مستحقا لذلك، وفيه التحذير من لعن الرجل الناس لئلا يلعن والديه. نعم شيخ. نعم، ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يسب أباء الناس حتى لا يسب أباه، ولا يلعن أباء الناس حتى لا يلعن أباه. وإن من جرم الابن أن يكون سببا في لعن والديه، فإن هذا إجرام في حق والديه لأنه تسبب في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. أخرجه أحمد والنسائي والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. قلتم شيخنا في هذا الحديث تحذير العاق لوالديه من عدم نظر الله له يوم القيامة، وفيه أن العاق لوالديه لا يدخل الجنة، وفيه تحذير من العقوق وأنه سبب لكل شر وبعد عن رحمة الله، وفيه الحث على بر الوالدين لأنه سبب لدخول الجنة وسبب لنظر الله للعبد يوم القيامة، وفيه أنه يجب على الإنسان أن يأتمر بأمر الله سبحانه وينتهي عما نهى عنه لئلا يقع في المخالفة التي توجب غضب الرب سبحانه وتعالى على العبد. نعم شيخ. نعم. وانظروا في هذا الحديث أن فيه عقوبتان للعاق: الأولى عدم نظر الله عز وجل له يوم القيامة، الثانية أنه لا يدخل الجنة. وكفى بهاتين العقوبتين زاجرا لكل من تسول له نفسه أن يعق والديه. والعقوق سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالإشارة فهو عقوق، فالحذر الحذر من العقوق، فإنه مهلكة للإنسان في الدنيا ومهلكة له في الآخرة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. قلتم شيخنا في هذا الحديث دليل على عظم ذنب العقوق وأنه سبب في عدم دخول الجنة، وأن العقوق من كبائر الذنوب، فيجب على المسلم أن يكون بارا بوالديه، معظما لهما، قائما بحقوقهما التي شرعها الله، لأن بر الوالدين سبب لكل خير وسعادة في الدنيا، وهو سبب أيضا للأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فليحذر المؤمن أن يكون عاقا لوالديه، وليعلم أن بر الوالدين سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، وليحرص على دعاء والديه له، وليعلم أن البر يتوارث، فكما تبر والديك فسيبرك أبناؤك، والبر سبب في زيادة الرزق والبركة في العمر وتفريج الكربات والشدائد. وليحرص المؤمن على وصل والديه في حياتهما وبعد موتهما بالدعاء والصدقة وصلة الأرحام والأصدقاء، فإن هذا من برهما بعد الموت. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا بارين بوالدينا إنه جواد كريم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ. الحمد لله، قد انتهت هذه الرسالة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يرزقنا بر أبنائنا وبناتنا. إن ربنا جواد كريم، وقد أجزت الحضور جميعا لمن سمعها كاملة أو سمع بعضها، بشرط أن يكون المجاز على منهج السلف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا يقول هناك فوت الحديث 30 و 31، وآخر يقول 32 و 33، إذن 4 أحاديث. طيب لا بأس إن شاء الله شيخنا، لحظة فقط يعني نعم.